بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هنا أسئلة، يقول في السؤال الأول: الحديث إذا كان ضعيفا ليس في متنه مخالفة شرعية، هل يجوز أن أدعو به في دعاء القنوت؟ نعم تدعو به ما في بأس، لا يشترط في دعاء القنوت أن يكون دعاء منصوصا في القرآن أو منصوصا في صحيح السنة، لأن هذا موضع دعاء، فتدعو بكل دعاء طيب، تدعو بكل دعاء طيب ليس فيه مخالفة، لأن الموضوع الآن ليس موضع احتجاج في الشريعة، فلا تستدل بنص على حكم شرعي فيشترط ثبوت النص، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا بينك وبين الله. فإذا كانت هذه العبارة أو هذه الجملة التي تدعو بها هي جملة طيبة فادعو بها حتى ولو جاءت في حديث ضعيف. وأحيانا هناك عبارات قالها بعض السلف من الأدعية الطيبة ندعو بها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في دعائه الطيب المشهور: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا من أطيب الأدعية، قاله الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثاني يقول: أشكل علي كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، حيث قال: بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بأدعية غريبة ومعظمها مواعظ وسجع، فهذه ليست بأدعية ولا هي من القرآن ولا من السنة، إنما هي من الكلام، والكلام في الصلاة يبطلها، لذا فإنه يجب التنبيه لذلك. مراد الشيخ هنا ليس مراده حفظه الله الأدعية، وإنما ما يأتي في بعض الأدعية التي يرددها بعض أئمة الجهال هي مواعظ، كما لو قال مثلا: اللهم ارحمنا، ثم يأخذ في موعظة: إذا ثبت منا الجنان ويبس اللسان وفارقنا الأهل والإخوان. خذ من هذه العبارات والناس تبكي، لأنه يذكر الموت، يذكر القبر، يذكر ما بعد ما يكون في القبر، هذا الذي يريده الشيخ، لأن هذه ما لها علاقة بالدعاء، هذه مواعظ وتسمعونها في بعض الأدعية، هذا الذي يريده الشيخ، هذه مواعظ ليس هذا موضعها. نحن ما نقول إنها ما هي طيبة، الموعظة طيبة، ولكن مو في هذا الموضع، هذا الموضع هو موضع دعاء وليس موضع موعظة وتذكير بالموت وتذكير بالقبر وتذكير بعذاب القبر وتذكير بما يؤول إليه الإنسان. لا يا أخي، هذا دعاء، تدعو ما تعظ، هذا الذي يعني يريده الشيخ، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، هذا كلام، هذا الذي يريده الشيخ حفظه الله تعالى. يقول: مواعظ وسجع، الشيخ يقول مواعظ وسجع، صحيح كما نسمعه من بعض الشباب، والله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير سورة النازعات. كنا توقفنا عند ذكر الله سبحانه وتعالى لموسى وأنه أمره بالذهاب إلى فرعون. يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ هذا الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن في ضمن ذلك خطاب وموعظة وزجر للمشركين المتكبرين على الله. إذا كنتم يا معاشر قريش، يعني يا معاشر المشركين من مكة في من قبيلة قريش، إذا كنتم تتكبرون على الله عز وجل وتطغون على أمره وتكذبون رسوله، فخذوا هذه القصة وخذوا هذه العبرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه أي هل أتاك حديث إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه بالوادي المقدس طوى طوى هذا هو اسم الوادي والمقدس المطهر المبارك وهو الذي كلم الله فيه موسى قال وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. وهذه فائدة للدعاة إلى الله الخطاب اللين والكلام الهين الخطاب اللطيف مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى أطغى طاغية على وجه الأرض إلى فرعون ومع ذلك قال له فقولا له قولا لينا. وهكذا تكون الدعوة والموعظة. وهذا القول اللين الذي يقول عنه المؤلف بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. طيب ما هو هذا القول اللين والخطاب اللطيف؟ قال فقل له هل لك إلى أن تزكى. هذا أول شيء في الخطاب اللين أنه لم يأمره أمرا وإنما عرض عليه عرضا. لم يقل له تزكى اتبع افعل كذا وكذا لا وإنما عرض عليه عرضا فقال له هل لك إلى أن تزكى. هذا أول أمر في اللين هذا أول أمر في اللطف أنه عرض عليه الأمر عرضا. لماذا يا أخوان؟ لأن فرعون ملك وسلطان ما اعتاد أن يخاطب بالأمر وهذا من رحمة الله بعباده سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعني لم يترك لفرعون عذرا أمر موسى أن يخاطبه بخطاب اللين لأن الرجل سلطان ما يخاطب بالأوامر وإنما يخاطب بالخطاب اللين. وهكذا الشخص المعاند والمتكبر كذلك إذا دعي إلى الله عز وجل يدعى بالخطاب اللين لأنك لو دعوته بخطاب فيه عنف أو فيه قسوة أو فيه تنديد أو فيه كذا ربما ازداد تكبرا وعنادا وأعرض عنك واستكبر فتخاطبه بالخطاب اللين فعرض عليه الأمر عرضا هل لك إلى أن تزكى. وكلمة لك يعني فيها سر. ابن القيم رحمه الله يقول في كلام له يعني في معنى كلمة لك يقول كأن الحاجة الآن ليست لموسى وإنما الحاجة لفرعون يعني يا فرعون أعرض عليك شيئا أنت محتاج إليه هل لك كما لو قلت لشخص هل لك في كذا. فالحاجة ليست لموسى وإنما لفرعون. والإنسان إذا عرض عليه شيء فيه حاجته وفيه مصلحته يقبل، أليس كذلك؟ فهذه من دواعي القبول أيضا. هذه الثانية. الأولى أنه عرض عليه الأمر عرضا، والثانية أنه بين له أن هذا الأمر فيه مصلحة له وفيه منفعة وفيه حاجة. هل لك إلى أن تزكى؟ وكلمة تزكى أيضا هذه الثالثة، أنه نسب التزكية له، قال أنت تزكى، ولم يقل له أزكيك، وإنما جعل الفعل لمن منسوب، جعله منسوبا إلى فرعون، يعني يا فرعون أنت الذي تزكى. وتزكى هذه بحذف إحدى التاءين، يعني تتزكى. طيب كيف يتزكى؟ يتزكى يا أخواني بالتوحيد. ولذلك بعض السلف فسرها بكلمة لا إله إلا الله، والله عز وجل يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هي لا إله إلا الله. فهل لك إلى أن تزكى؟ إلى أن توحد الله، لأن التوحيد هو الزكاة. زكاة من الشرك، الزكاة طهارة والنقاء، فالتوحيد زكاة ونقاء من الشرك والكفر. هل لك إلى أن تزكى؟ يقول الشيخ رحمه الله أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكى، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه أو سخطه فتخشى. قال له موسى وأهديك، يعني أنا مجرد هادي لك، أهديك إلى الله سبحانه وتعالى، أبين لك شرائعه، أبين لك أوامره، أبين لك نواهيه. لماذا؟ لأن هذا لا يؤخذ من العقل ولا يؤخذ من الذوق، وإنما هذا يؤخذ من الأنبياء. فهذا فيه رد على الصوفية الذين يظنون أن رضا الله سبحانه وتعالى، مواقع رضاه ومواقع سخطه، أنها تؤخذ من الذوق. لا. وكذلك رد على الفلاسفة وعلى كثير من المتكلمين الذين يحكمون العقل، وإنما تفاصيل الشرائع وأحكام الله عز وجل، الأحكام الشرعية، إنما تؤخذ من الأنبياء. ولذلك موسى يقول له وأهديك، إذن الهداية من النبي، لأن هذا النبي أوحى إليه ربنا سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه وبما لا يحبه ولا يرضاه. فالهداية تؤخذ من النبي، يعني هداية الإرشاد والدلالة والبيان، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه من الله سبحانه وتعالى. فالمراد هنا أهديك، يعني هداية الدلالة والإرشاد. وأهديك إلى ربك، وهذه الرابعة، أنه قال إلى ربك، يعني هذا مولاك وهذا خالقك وربك وإلهك يا فرعون، أهديك إلى ربك. وهذا أيضا فيه رقة وفيه لطف وفيه استعطاف، حتى يلين قلب هذا الطاغية. وأهديك إلى ربك فتخشى، لأنك إذا هديت يا فرعون إلى ربك فعرفت الله، خشيت الله. وبمقدار معرفة العبد لربه بمقدار خشيته، يعني خشية العبد لله سبحانه وتعالى بمقدار معرفته. ولذلك قالوا من كان بالله أعرف كان له أخوه. فالآن فرعون عرض عليه موسى أن يزكيه بالتوحيد، وأن يبين له أحكام الله وشرائعه، وأهديك إلى ربك فتخشى. يقع في نفسك الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويقع في قلبك الخشية، تكون عبدا لله عز وجل. ما أعظم هذه الدعوة، تأملوا في هذا الخطاب اللين، وفي هذا العرض الرقيق، وفي هذا الكلام الهين، خطاب رقيق ودعوة هينة، ومع ذلك ماذا فعل هذا الطاغية؟ كلمه بكلام لين، وخاطبه بخطاب هين، وأراه آية هينة، سد عليه جميع الناس، وأراه آية، لأن فرعون الطاغية طلب آية. يقول فأراه الآية الكبرى، يقول فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم، فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. يعني فرعون ما أثر في هذا الخطاب، وطلب آية من موسى علامة على نبوته وعلى صدق ما جاء به. يقول ربنا فأراه الآية الكبرى، قال مجاهد رحمه الله عصاه ويده، هذه الآية الكبرى. ويقول المؤلف أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقول الله عز وجل فكذب، يقول المؤلف بالحق، وعصى الأمر ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. في أبقى من هذا؟ بعدما بين له ودعا وتلطف معه في الخطاب ولين في الكلام وأراه الآية، ومع ذلك أدبر وتكبر، ويا ليته أدبر فقط، بل أدبر يسعى ليحارب موسى وليقضي على موسى. سبحان الله، ما كذب فقط، ما كذب وأدبر وتوقف، لا، أخذ يخطط ليقضي على موسى وعلى دعوة موسى، وهذه قمة الطغيان. يعني يقول الله عز وجل ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جماعهم، فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى. نعوذ بالله. قال فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إذن فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا فرعون بطشه الله عز وجل بطشة كبرى. فإن كنتم يا معاشر المشركين تتكبرون على الله عز وجل فجزاؤكم كجزاء فرعون، ومصيركم كمصير هذا الطاغية. ثم انتقل السياق إلى آية أعظم، وهي السماء. فقال ربنا عز وجل إن في ذلك عبرة لمن يخشى. يقول المؤلف رحمه الله فإن من يخشى الله، وهو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. ثم قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذه أيضا عبرة أخرى، إذا لم تعتبروا بفرعون وما حصل له كيف كان جزاؤه ومصيره، فتأملوا في الآيات، تأملوا في السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول المؤلف رحمه الله، يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعارة الله للأجساد، أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟ وهذا كقوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقوله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالعبد المنكر للبعث لو تأمل في الآيات، لو تأمل في خلق الأرض والسماوات لأذعن وآمن. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه آية عندك مشاهدة تأمل فيها. الذي خلق السماوات والأرض يعجزه أن يعيدك بعد موتك. يقول المؤلف رحمه الله أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها. رفع سمكها، يقول المؤلف جرمها وصورتها. والسمك في اللغة يقال سمكت الشيء إذا رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموكا ارتفع. وقال البغوي رفع سمكها أي سقفها، وهذه أقوال متقاربة. لكن المؤلف رحمه الله هنا قوله موافق لقول ابن عطية في تفسيره. ابن عطية يقول والسمك، ما هو السمك؟ الله عز وجل رفع سمكها، المؤلف يقول يعني جرمها. ابن عطية يقول السمك الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وبين سطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها. وكلام ابن عطية هذا يمكن تلخيصه بكلمة المؤلف، يعني الجرم. رفع سمكها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويظهر الألباب. ليس فيها فطور، ليس هناك مكان فيها منخفض مكان مرتفع، وإنما سمكها الله عز وجل بإتقان فسواها. تأملوا يا عباد الله، تفكروا. وأغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. وأخرج ضحاها أي أظهر فيها النور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء دحاها، أي أودع فيها منافعها. وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهنا الوقف على كلمة السماء بناها، والتقدير السماء التي بناها. هل إذا وقفنا على كلمة بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني التقدير هنا السماء أم السماء التي بناها، الوقف هنا. وهكذا الآية الكريمة. وهناك قول آخر أن الوقف على السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، ثم يستأنف فيقول بناها، والأول هو الأظهر. والأرض بعد ذلك دحاها، فهذا ظاهره أن الأرض خلقت بعد السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والمعروف في القرآن الكريم، المتقرر في القرآن الكريم، أن الأرض خلقت قبل السماء، أن الأرض خلقت قبل السماء. قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين أوحى في كل سماء أمرها. فهذه الآية الكريمة في فصلت فيها أن الأرض خلقت قبل السماء لأنه قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم قال فقضاهن سبع سماوات. هذا المعروف المتقدم في القرآن الكريم أن الله عز وجل خلق الأرض ثم خلق السماء. وهنا قال ربنا سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا قولان للعلماء في توجيه هذه الآية الكريمة. القول الأول وهو الذي ذهب إليه المؤلف وعليه جمهور المفسرين أن كلمة بعد ذلك على بابها على بابها يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. والدحو في اللغة البسط. والأرض بعد ذلك دحاها. إذن بعدما خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. إذن خلق الأرض قبل خلق السماء ولكن دحو الأرض بعد خلق السماء. ولذلك هنا قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها لأنها مخلوقة موجودة وإنما الذي حصل ما هو الدحو. والأرض بعد ذلك دحاها. طيب ما معنى دحاها؟ يفسره ما بعده أخرج منها ماءها ومرعاها. ولذلك لن يأتي هنا حرف العطف. والأرض بعد ذلك دحاها ما تفسيره أخرج منها ماءها ومرعاها. لم يأتي بحرف العطف يعني ما جاء وأخرج منها ما جاء والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها. لو كان وأخرج لكان الدحو غير إخراج الماء والمرعى ولكن إخراج الماء والمرعى هو الدحو. ولذلك المؤلف يقول هنا وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. إذا هذا القول الأول أن كلمة بعد ذلك على بابها تفيد البعدية أن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق السماء دحى الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. القول الثاني أن كلمة بعد ذلك بمعنى مع ذلك هي بمعنى مع ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض مع ذلك مع هذا الخلق العظيم دحاها. والأرض بعد ذلك بمعنى مع. وتأتي بعد ذلك تأتي بمعنى مع ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وذكروا ذلك شاهدا في كتاب الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنين. كلمة عتل بعد ذلك زنين كلمة بعد ذلك بمعنى مع ذلك. هذا الوليد بن المغيرة الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف في هذا الآية الكريمة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ايوه مناع للخير معتز أثيم عتل بعد ذلك زنين. يعني في هذه الأوصاف فيه هذه الأوصاف كلها ومع ذلك زنين. والزنين هو الرجل الدعي الملصق بالقوم، ليس منهم، رجل دعي ملصق بالقوم. زنين مأخوذة من الزنمة، والزنمة هي لحمة تكون معلقة في الشاة ليست منها، فهذا معلق بالقوم وملصق بهم. حتى إنه لما نزلت هذه الآيات دخل على أمي وهددها أن تذكر له الحقيقة، قال محمد ما يكذب، وصفه بأنه زنين، فاعترفت له بأنها زنت في الجاهلية. سبحان الله العظيم. فالله عز وجل وصف الرجل بأوصاف ثم قال ومع هذه الأوصاف القبيحة من كونه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل، والعتل الرجل الصلف الشديد الأخلاق الشرس، مع هذه الأوصاف هو زنين، ليس من قريش، ليس له أصل. فكلمة بعد ذلك بمعنى مع ذلك. إذن هذا التوجيه الثاني، ولكن الأرجح والأظهر والأقوى التوجيه الأول. لماذا؟ لأن تبقى كلمة بعد ذلك على بابها تفيد البعدية، فما يكون في تعارض، لا يكون ثمة تعارض بين هذه الآيات التي في سورة النازعات وبين الآيات الأخرى كالتي في سورة فصلت. يقول المؤلف رحمه الله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض، فدح الأرض بعد خلق السماوات، فدح الأرض بعد خلق السماوات. لاحظ عبارة المؤلف لم يقل خلق الأرض، فدح الأرض، صحيح، فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. شاهد فقضاهن سبع سماوات. الذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم، لم يفسرها المؤلف، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات العظيمة وخلق الأرض ودحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم. المتاع المنفعة، وكلمة متاع منصوبة هنا لأنها مفعول لأجله، يعني خلقنا هذه المخلوقات وأخرجنا لكم هذه النعم، إنما هو متاع لكم ولأنعامكم. وربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان في قضية البعث، إذا كان الإنسان كافرا بها وجاحدا لها يذكره بما هو أعظم، كما تقدم معنا في سورة النبأ قبل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، ذكر ببعض المخلوقات العظيمة، ذكر الإنسان ببعض المخلوقات العظيمة والآيات الباهرة في الكون، ثم رجع إلى القضية الأساسية في السورة وهي قضية البعث والساعة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهكذا هنا ذكر الإنسان، هذا الإنسان الجاحد، بشيء أعظم من البعث وهو خلق السماوات والأرض. وهذه الآيات لو تأملت فيها فإنك تخرج بنتيجة هذه مسألة أخرى، لأن كثيرا مما يذكره أهل الهيئة في علم الجغرافيا أنه كذب، لأن هؤلاء يتصورون أن الكرة الأرضية هذه أنها كوكب، أليس كذلك؟ أنها كوكب يسبح في الفضاء كالكواكب الأخرى، وهذا كذب. ظاهر القرآن يكذب هؤلاء. الله سبحانه وتعالى ما ذكر أن الأرض كوكب أو أنها نجم كالكواكب التي نعرفها أو النجوم التي نعرفها، وإنما الله عز وجل يذكر السماوات يذكر الأرض. وبين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنه خلق الأرض قبل أن يخلق السماوات، ثم انتقل السياق إلى ذكر قيام الساعة ثم الجزاء، وهذه كما ذكرنا القضية الأساسية التي تدور عليها السورة. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا شاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول الشيخ رحمه الله: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. هذه الطامة، وسميت القيامة بالطامة الكبرى لأن الطامة هي الداهية العظمى التي تطم على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هويها. هذه الطامة لأنها طمت على كل الدواهي، ما في داهية أعظم منها. وهل هناك هول أعظم من هول يوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. وهذا يا أخواني زيادة في عذاب أهل النار، أنهم قبل أن يدخلوا النار يرونها، نعوذ بالله، يرونها في فظيع منظرها وفي هول ما فيها من النكال والعذاب، يرونها قبل أن يدخلوها، وهذا زيادة في التنكيل والعذاب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: برزت الجحيم لمن يرى، ظهرت بارزة يراها المشركون. فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها وقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. ثم ختم السورة بذكر الساعة، ختم السورة بذكر الساعة لأن المشركين من شبهاتهم ومن تشغيبهم أنهم يسألون ويبحثون متى الساعة، ويسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وبعض المؤمنين يسأل. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يسأل جبريل عن الساعة، فالله عز وجل يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان هنا بمعنى متى، ومرساها يعني متى وقتها. وهذا كما قال بعض المفسرين يدل على ثقل الساعة، لأنه استعمل مرساها يعني الموضع الذي ترسو فيه، كسفينة جارية ترسو في موضع، يدل على ثقلها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالله سبحانه وتعالى ذكر المفيد، ذكر المفيد، إن معرفة متى الساعة هذا لا يفيد الإنسان، ولكن الفائدة أن يعمل وأن يستعد للساعة. يقول المؤلف رحمه الله: أن يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكراها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد بالساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوي، ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه، يعني في إخفاء وقت وقوعها، في إخفائه عليهم وفي إخفاء هذا العلم، يعني طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى، إنما نذارتك نفعها، الها تعود على النذارة، يعني إنما نذارتك ينتفع بها، ونفعها حاصل لمن يخشى مجيء الساعة، إنما أنت منذر من يخشى، إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه. يعني الآن الذي يسأل عن الساعة، معنى الكلام أحد رجلين: إما رجل يخاف الله ويخاف من وقوعها، فهذا تنذره من وقوعها فينتفع بنذارتك ويستعد لها، انتفع ولا ما انتفع؟ إذن النفع له هنا أن تنذره وأن تحذره، وليس النفع أن تخبره متى الساعة، النفع أن تنذره وأن تحذره من الساعة فينتفع بالنذارة. وإما رجل مكذب بالساعة أصلا، معاند متكبر كافر لا يؤمن بالساعة، فهذا لا يبال به، سواء أخبرته أو لم تخبره فهو كافر، لا يبال به ولا بتعنته، هذا ما فيه فائدة. ولذلك المؤلف يقول: وإذا وصل إلى هذه الحال، يعني هذا الشخص الذي يسأل عن الساعة إذا وصل إلى حالة الكفر والعناد والتعنت، كان الإجابة عنه عبث، يطرح يترك، ينزه أحكم الحاكمين عنه. ولم يفسر المؤلف الآية الأخيرة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا. يستقصرون يعني يرونها قصيرة، يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، هذه العشية من الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هذه العشية أو ضحاها، يعني نصف يوم. لا إله إلا الله. إذن هذه الدنيا لا تسوى شيئا. إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة، وإذا بعث المشركون يظنون أنهم بقوا في الدنيا نصف نهار من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، أو من أذان الظهر إلى أذان المغرب. إذن لماذا الحرص على هذه الدنيا وهي بهذه الحقارة وبهذه التفاهة؟ الإنسان في الآخرة يعني يظن أنه ما لبث إلا قليلا. المشركون يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن لماذا العناد؟ ولماذا الكفر؟ ولماذا تؤثرون هذه الحياة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى حذر منها ومن غرورها. فتأمل في المناسبة، الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني فضلها وركن إليها واطمأن بها. إنسان يا إخواني يصده عن الآخرة الدنيا، لذلك يقولون الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان. فأما من طغى على أمر الله وتكبر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طب هذه الحياة الدنيا اللي آثرها وفضلها وكفر من أجلها كيف تكون يوم القيامة؟ كأنها عشية أو ضحى، كأنها عشية أو ضحى، ما تسوى شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. وإضافة الضحى إلى العشية، هنا مسألة نختم بها، مسألة في اللغة: عشية أو ضحى، أضاف الضحى إلى العشية. إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في يوم واحد. لأن بعض المفسرين استشكل كيف الضحى يضاف إلى العشية. نعم، لأن الضحى والعشية في يوم واحد، وهذا سائغ في لغة العرب وفيه شواهد عليه من شعرهم. وبذلك قال المؤلف: تمت والحمد لله رب العالمين. تفسير هذه السورة العظيمة، سورة النازعات. نحن إن شاء الله على منهجنا، إذا انتهينا وفرغنا من تفسير سورة نتلوها من أجل التدبر، نختم بها المجلس. وكذلك هذا امتثال لأمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، أليس كذلك؟ أمرنا بالتدبر، بالتلاوة والتدبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة